التضحية وانا معك درت النية زوينة ليك ويلي والخيبة ليا ياك زينة ليك واوا والخيبة ليا ضحيت معاك قصيت معاك.